شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. من فوق رمشي العين الغرة ميالة وصلوا على النبي العروس غزالة. نغم تو رمشي العين الغرة ميالة وصلوا على النبي العروس غزالة. من فوق رمشي العين الغرة مرفوعة وصلوا على النبي العروس مربوعة. ومن فوق رمشي العين الغرة ارفعوها صلوا على النبي قبل ما تشوفوها. زينة هالعروس زينة والله زينة تضوي البيت اللي معتم حوالينا. زينة هالعروس زينة والله زينة تضوي البيت اللي معتم حوالينا. نغم تو يابا حلوة هالعروس حلوة والله حلوة تخلي البيت اللي معتم حلوة هالعروس حلوة والله حلوة خلي البيت اللي معتم إله جلوة. أنا قمر هالعروس قمر والله قمر تضوي البيت اللي معتم إله شهر. قمر هالعروس قمر والله قمر ضوي البيت اللي معتم إله شهر. هلا شمعة هالعروس شمعة والله شمعة ضوي البيت اللي معتم إله جمعة. شمعة هالعروس شمعة والله شمعة ضوي البيت اللي معتم إله جمعة. نجمه هالعرس نجمه والله نجمه تضوي البيت اللي تعود على العتمه. نجمه هالعرس نجمه والله نجمه ضوي البيت اللي تعود على العتمه. نغم تو هلا شو بطلب بيك طلبه على عين والراس حتى لو يطلب منا مهرك الماس. شو بطلب بيك طلبه على عين والراس حتى لو يطلب منا مهرك الماس. هلا شو بطلب بيك منا طلبه عنا حتى لو بطلب مهرك جاب الحنا. هلا شو بطلب بيك منا ما بنرده حتى لو بطلب ذهب بيجي لعنده. أنا شو بطلب بيك منا بنعطي بسكوت حتى لو بطلب مهرك در وياقوت. أنا شو بطلب بيك منا ما بتفشل حتى لو بطلب مهرك جمل محمل. أنا ياني يا لك يا عروس. العروس اخذت الراس واحنا الخيل الاصايل احنا الاساس يا نيالك يا عروس اخذت الراس واحنا الخيل الاصايل احنا الاساس يا نيالك يا عروس وردي منا احنا الخيل الاصايل وصيت لنا يا نيالك يا عروس صرتي منا واحنا الخيل الاصايل وصيت لنا يا نيالك يا عرس يا نيالك واحنا الخيل الاصايل عزك جالك يا نيالك يا عرس يا نيالك واحنا الخيل الاصايل عزك جالك يا نيالك يا عرس اخذت الزين واحنا الخيل الاصايل بالميالين يا نيالك يا عرس اخذت الزين واحنا الخيل الاصايل بالميادين أنا وكتوبي له يا عرس عدى فدر يجمع شملك مع شمله الله قادر اكتبي له يا عرس عدى فدر يجمع شملك مع شمله الله قادر أنا وكتوبي له يا عرس على الصفحات يجمع شملك مع شمله طول الحياة نغمتو أنا وكتوبي له يا عرس بالجرايد يجمع شملك مع شمله الله رايد أنا وكتوبي له يا عرس ألف وباء جمع شملك مع شمله عالي السماء أنا وكتوبي له يا عرس ألف وميم مع شملك مع شمله الله كريم اطلب نسختك الأصلية